يقول تجارة العملات الإلكترونية البيتكوين. طبعا البيتكوين هذه قصتها قصة. قام بعضهم بعمل برمجة، يعني خوارزميات، عمل برمجة دقيقة قوية قابلة للتجزئة والتحويل، وقال خلص هذا رصيد 20 مليون دولار، هذا قيمته، الذي يريد أن يشتري مني أبيعه. يلا أنا اخترعت عملة اسمها بيتكوين وبرمجتها ببرمجة من الخوارزميات وبرمجة دقيقة قوية، مجرد برمجة بس، والبيتكوين بكذا مثلا، بدولار، بخمسة، بعشرة، تبغى بيتكوين 2-5 100 بيتكوين أبيعك فتحول لي وأعطيك. من وين يعطيه؟ ما في ذهب، ما في فضة، ما في عملات نقدية، هذا الإلكتروني اللي عبارة عن برمجة فقط. طبعا العادة مثلا أن النقود تصدرها البنوك المركزية تطبع العملات، وأيضا هذه فيها طبعا أشياء، أحكام وأشياء معقدة، لكن هذا البيتكوين ما يصدره لا بنك مركزي ولا بنك عادي، وليس للبنوك سلطة عليه. طبعا ممكن يستعمل الآن في شراء الأشياء من الإنترنت، يستعمل في الألعاب الإلكترونية كرسو، يعني دفع في الألعاب يعتبر، يعني بعض الناس اقتنعوا وبدأوا يشتروا بيتكوين ويبيع بيتكوين، صار عليه طلب البيتكوين، وأنه يعني هذا ما في قيمة حوالة، لو أنا جبت المال الآخر وحولته من نقود أخرى البنك راح يأخذ حوالة ومن بنك لبنك والوقت، فقالوا هذا البيتكوين أسهل وما في رسوم على الحوالات وأوفر عليه، فبدأ بعض الناس يقبلوا عليه. ارتفع سعر البيتكوين في 2017 عن 2016 165%، بدأ يصير عليه إقبال، وربما يستعمل أيضا في أشياء من جنس غسيل الأموال وأشياء أخرى دخلت يعني في الموضوع، وصار عليه مضاربات، صار على البيتكوين هذا مضاربات، فارتفع سعره وطلعت أموال أخرى إثر بعدها إثر، يعني غير البيتكوين جاء واحد ثاني ألف عملة إلكترونية، وجاء واحد ثالث ألف عملة إلكترونية، وطبعا القضية خطيرة، يعني المساق الأمور يعني تسير في هذا الموضوع باتجاهات يعني خطيرة، لأنه هذا مال وهمي وهمي وهمي، ما له أصل، لا ذهب لا فضة، لا ما له أصل، واحد برمجة وقال يلا هذه قيمتها 20 مليون، مين أبيعه؟ مين يبغى 100؟ مين يبغى 1000؟ مين يبغى 500؟ مين يبغى كذا؟ حولوا لي من مال آخر يعني دولار وأحول لكم. هذه يعني فكرة بسيطة، يعني هذا مبسطة عن موضوع البيتكوين، موضوع معقد أكثر من ذلك. الحين هذا في إشكالات، هذا لازم تجتمع مجامع الفقه، المجامع الفقهية لمناقشته، يعني هذا موضوع كبير، يعني ما هو موضوع يعني كذا في جلسة عارضة يلا هات فتوى فيه، لا. ولذلك ننتظر أن يعني اجتماع مجمع الفقه الإسلامي مثلا من أجل أن يصدر فتوى في البيتكوين وما شابهه من العملات الإلكترونية التي هي عبارة عن برمجة فقط لا غير، بس جاء واحد ماهر في البرمجة وعمل برمجة خلاص. ولذلك نحيل هذا الموضوع أو ننتظر مناقشة مجمع الفقه أو لجان الإفتاء، لأن هذه يبغى لها فتوى جماعية، وتحتاج إلى تصور ما هو البيتكوين، إيش يعني حقيقته، وكيف يتم العمل به والتداول به، وتصدر فتوى فيه. هذا هو الحل في موضوع البيتكوين، وإلا الأمور يعني خطيرة، الأمور ماشية في إلى خرص، إنه الأموال كلها تتحول إلى أشياء إلكترونية، ديجيتال ماني، نقود رقمية، نقود رقمية، لا في ذهب حقيقي ولا فضة حقيقية، حتى أوراق نقدية ما في، خلاص ديجيتال ماني، ديجيتال ماني كلها أرصدة إلكترونية. طيب وبعدين؟ وإذا صارت مصيبة ولا انهيار ولا فيروس ولا شيء، وانهارت الأرصدة وانهارت الأشياء الإلكترونية وانهارت، ستحدث كوارث على البشرية. ولذلك سبحان الله، لما جعل الله الأثمان بين الناس الذهب والفضة يتبايعون فيها، هذا مال حقيقي، الذهب حقيقي، الدينار حقيقي، الدرهم حقيقي، هذا هكذا يتم التعامل يعني أصلا. وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دينار الذهب طبعا له وزن معروف، هذا طبعا الدينار 4 غرامات ربع، الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات ربع، يعادل 9 أو 10 دراهم من الفضة. الدينار الذهب كان 9 أو 10 دراهم من الفضة. ثم بعد ذلك دخلت البشرية الآن في حيص بيص، يعني في شيء لا يعلم يعني عاقبته إلا الله عز وجل. يعني فعلا الآن الاقتصاد العالمي في مهاوي، في ماشي في أشياء مظلمة مظلمة، يعني مستقبل مخيف، إنه فجأة هذه الأشياء كلها ديجيتال ديجيتال ديجيتال، لو صار أي انهيار إيش راح يصير؟ تتبخر أرصدة العالم والناس، وإيش يبقى معه؟ اللي عنده مزرعة شجر يبقى له، اللي عنده مواشي بهيمة أنعام له، اللي عنده عقار له، اللي عنده مصنع صناعة سلع حقيقية. هذا اسمه الاقتصاد العيني. الاقتصاد العيني إن يكون عندك مال حقيقي، مال حقيقي، زرع، ضرع، سلع، عقار، ذهب، ذهب حقيقي، فضة حقيقية. هذا علماء الاقتصاد ينصحون بالاقتصاد العيني، إنه الناس يصير عندهم هذه الأشياء الحقيقية. أما ديجيتال ماني وتتبخر أشياء من هذه الأشياء اللي في الأوبشنز والأسهم، الأشياء في الأشياء الإلكترونية مظلمة، بعضها ظلمات بعضها فوق بعض، وتتبخر فجأة، تروح تضيع تنهار فعلى أي حال. وهذا طبعا موضوع يعني موضوع طويل. نرجع مرة أخرى إلى يعني الأسئلة.